أرضى الولاد الصغار، لما يكون رجل مثلا بيضرب مراته ودايما يضرب مراته قدام الولاد، الولد صغير لا يستطيع أن يعبر ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن لما بيكبر بيجي له عقدة نفسية، تلاقيه متعقد كده، وتلاقيه دائم الخوف والخلق والهلع، وتلاقيه بيتبول على نفسه لا إرادي، ده من الرعب المستقر بداخل الولد وإن لم ينطق لسانه بما في قلبه، لكنه سيكون يوما ما أسيرا لهذه المعاني التي ترسبت في ضميره. النهارده يدخل الولد المسجد في درس العلم، إليه الشيخ الوقور، الشيخ الملتحي، الشيخ اللي عليه بهاء العلم ونور العلم، قاعد بيدي درس، يوم يحب المسألة دي ويحب اللون ده، لأن في شياطين يهدمون ما تفعل شئت أم أبيت. والكلام اللي دايما أكرره في مثل هذه المناسبات، زمان من حوالي 20 سنة كنت شفت زمان حلقة من مسلسل اسمه على هامش السيرة، وكنت بصيت عليه لأنه كان مسلسل ديني خلاص، فكانوا جايبين في هذا البتاع هذه الحلقة دار الندوة بقى وإبليس، وعايزين يعملوا إيه في النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلوه يخرجوه يعملوا أي حاجة معاه، خايفين منه، وقاعدين كلهم على الترابيزة، أبو جهل وأبو لهب والجماعة دول لحى تمام، حاجة آخر روعة يعني، لحى كده تملأ ما بين المنكبين والحد السرة كده والكلام ده، وقام داخل عليهم إيه إبليس لحيته ما تقلش عنه، خلاص منتهى الوقار برضو والجمال والحلاوة وأنا أرى مش عارف فتى جدا وتفرق دمه بين القبائل، الكلام اللي تعرفينه خلاص. وبعدين أما حول المنظر على بلال بن رباح وحطين عليه صخرة قد كده أهو، وهو بقول أحد الأحد، فين دقنك يا بلال؟ ملوش ده، إنما سكسوكة صغيرة كده حاجة إيه، خير الذقون إشارة تكون، خلاص زي حبات الرز، كأنه ميت له ميت وزعلان وسايب نفسه إيه يومين ثلاثة بقى. يبقى أبو جهل لحيته لحد نواه، والشيطان كمان الذي قال الله عز وجل فيه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، طب شافوه من إيه؟ وربنا بيقول أنتم مش هتشوفوه، لا هو ولا أعوانه ولا واحد منكم هيعرفه، وإنت لو قلت لكل الجماعة اللي في الأرض كل واحد يرسم للشيطان حيشتركوا في حاجتين، له قرون ودين خلاص، وحيتفقوا في حاجة كمان وهو إنهم حيرسموا صورة الشيطان على أبشع صورة خلاص كده، ده اللي يقدروا يطلعوه عن إبليس. لكن شافوا إبليس بلحية، يعني واحد يقول للحسن البصري أتزوج إبليس؟ قال هذا عرس لم أشهده، ما كنتش حاضر يعني، هو بيتجوز مراته. فالنهارده اللي ركب اللحية دي للشيطان جابها منين؟ وطب يركب لحية كده كبيرة عظيمة وقورة، الأولاد الصغار لما يشوفوا المنظر ده ينطبع في أذهانهم هذا المنظر. كنت راكب عجلة دراجة عادية في يوم، كنا في أمشير، وكنت زمان بطول شعر، وانا بطوليش دلوقتي عشان لما اروح حج والعمره بنقص بس، والا فيعني السنه اذا كان شعر الواحد جيد وكويس ان هو ايه ان هو يسيبه، وليس هذا تشبها بالنساء، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يصل الى منكبيه خلاص، وقال صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم، ولان الشعر احد الجمالين تمام كده. فانا بقى ايه سايق فتى على الرابع واخبرك وماشي بأقصى سرعة بقى شباب والكلام ده، ولقيت 3-4-5 عيال على الطريق، أول ما شافوني شعر رجع لورا وطالع بقى فارد يعني، فأزعوا المصرف وكل واحد الشيطان يالا الشيطان اهرب ياد بجدك والكلام ده. طبعا أنا عايز أعرف الولد الصغير اللي هو سنه 6 سنين ولا 5 سنين ولا 4 سنين، إيش عرفه إن أنا شيطان؟ هو المسلسل ده هو عايز يقول لك إن اللحية دي على شياطين، انما الجماعه المسلمين لحيتهم سبور كده وجميله وشيك وسكسوكه من هنا وخلصنا على كده. يبقى اذا كل ما ولد من الولدان يلاقي في الشارع شيخا وقورا له لحيه يقوم ينطبع في ذهنه شكل مين؟ ابليس وابو جهل وابو لهب والكلام ده. اوعى تكون فاكر المساله دي جت عفو الخاطر ولا جت كده يعني ما خدش باله. لا لا لا لا لا اطلاقا. كل المسائل دي مقصوده، والناس اللي بيعملوا الكلام ده دارسين علم نفس كويس وعارفين ان المسائل دي بتستقر في نفوس الولاد من تحت من القاع. يطلع الولد متخيل هذا المنظر او تطلع قناعاته وقراءاته اسيره لمثل هذا التصور الذي رسخ في باطنه وهو لا يدري. فالنهارده ابنك انت اللي انت بتربيه وعايز تنجو به غدا، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصل إلى الدرجة في الجنة يقول يا ربي ما عملت لها، أنا إيه اللي طلعني هنا وأنا ما عنديش عمل يوصلني لكده؟ قال هذا باستغفار ولدك لك. استغفار الولد لك، وطبعا لا يقبل إلى الولد الصالح. فأنت همك تقيل جدا، أنت بتتحاسب يوم القيامة عن نفسك، خدت 10 على 10؟ يا رب سيبني أدخل الجنة. لا لسه الأمانة اللي أنا كنت حاططها في رقبتك واديتك القوامة والربوبية على هؤلاء الأولاد والمرأة، ما كنتش مديك القوامة عشان تتفرعن عن الست وتجيبها لمس كتاب وتفضل كل يوم تديها على أيمين وشمال وتبرم شنباتك وعلي الطلاق والعتاق والبتاع والكلام. لا انت ما كنتش واخد القوامة عشان تعمل فيها جدع كده. القوامة دي لما ندتها لك وخليت المرأة إذا لم تسمع كلام زوجها وتطيعه تتعذب بسبب مخالفتك انت، اوعى تكون فاكر ان انا اديتك القوامة دي عشان تتمنجه بيها. القوامة دي في مقابلها واجب. الحق اللي انت خدته ده وكنت في الدنيا سيد مطاع بيبوسوا على ايديك ورجليك وبتاعه، الحج وصل والحج خرج والحج نام والحج قام والحد كاله والكلام ده، ما كنتش المسألة دي تتمنجه بيها. انا اديتها لك صحيح حق، كان في مقابلها واجب. يا ايه بقى الواجب ده او من الواجبات ومن اهم الواجبات؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. خلاص يبقى المنه اللي انا اديتها لك دي تقف بقى لما تتحاسب. انت كنت راجل جدع وكويس وما كانش لك دعوه بحاجه وكبر دماغك، تدخل في الصماعه بتاعتك تفضل تصلي وتعيط وتصوم وما تفطرش وتعمل الكلام ده. خدت 10 على 10 صحيح وممكن تدخل الجنه لو انت لوحدك، بس لازم بقى ايه العهده اللي اديتها لك. تعالى الواد الاولاني، الواد ده ما كانش بيصلي ليه؟ وكان عمال يهمك وسب الدين وبتاع والكلام ده وماشي مع بناته والكلام ده. طبعا مفيش جواب، مفيش جواب. اغطس انت وهو يوم نازلين، يتعذب معاه، يتعذب مع الولد. ام طالع هذا الواد الثاني. الواد ده كان عمال راكب عربيه وشغال ديسكو وموسيقى وبتاع وعمال يعكس البنات والكلام ده والحاجات دي، وانت اللي مديله مفتاح العربيه وانت اللي جايب له عربيه وانت اللي مش عارف ايه الكلام. الواد ده ما كانش بيصلي ولا بيزكي ولا بينيل حاجه ليه؟ ما فيش جواب. اغتصب ده اهو، هات الواد الثالث وهكذا. وبعدين تجيب الست كمان، الست كانت ماشيه من غير حجاب ولا بتعمل حاجه ولا نيله ولا مش عارف ايه والكلام ده، انت كنت بتعمل ايه معاها؟ كنت بس فارد عضلاتك ومبرم شنباتك والكلام ده؟ اغتص التوين، يغتصوا الاثنين ويطلعوا. مين قول لي بقى مين الغالي عليك قوي قوي قوي عشان تدخل النار عشان يطلع مين بقى؟ ابني مين؟ ابنك طبعا. ها؟ طب الواحد يتعذب بيه ليه؟ فانت حملك تقيل قوي قوي. اوعى تكون فاكر انك انت هتنجو بنفسك، لا، وراك اولاد، وراك امراه. يبقى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. الولاد نعمه ولا لا؟ نعمه. فاذا اديت الحق الذي عليك في تربيه الاولاد كانت منه، تطلع الدرجه في الجنه والدرجتين والثلاثه باستغفار الولاد دول. وبعدين قال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. يبقى انت كل ما ابنك يعمل حسنه تتحط في صحيفتك. خلاص؟ يعني اذا انت هتلاقي جبال من الحسنات بسبب الاولاد الصالحين دول. يبقى منا ولا لا؟ يبقى منك. فإذا لم تكن بما أوجب الله عز وجل عليك من رعاية النعمة كانت حجة عليك. خلاص. وفي هذا حديث مشهور رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة واحد من الناس فيقول الله عز وجل له: أي فل، أي فل يعني يا فلان، يا فلان، مسألة ترخيم الأسماء، يعني واحد اسمه أسامة نقول له يا أسيد، خلاص، عائشة يا عائش، حاجات انت بتدلع بيها الناس تقاطم ايه نص اسمه كده وتجيب حرف حرفين بتاع الكلام ده، خلاص. فربنا عز وجل بيقول له اي فل، طبعا ايه، طبعا ده مش تكريم، طبعا الترخيم والكلام ده بيكون نتيجة محبة وإدلال والكلام. لما بتقول له يا عائش، طبعا اكيد يعني ايه الصوت كويس والنفس راضية والكلام. طب ربنا بيقول له يا فل بيدلعه يعني؟ لا بيدلعوش ولا بيدلله، ده بيبكته، بيبكته. واحنا بنعرف الكلام ده من سياق الكلام، واخدان يعني واحد مثلا ما قصر في حقك وبتاعه وانت راجل ليك سلطان عليه وهرب منك، المهم بعدت جبته وقبضت عليه، اول ما بتشوفه بتقول له ايه؟ اهلا يا سعاده الباشا. طب هو باشا برضه؟ ده حد قفاها يورم النهارده، ها؟ ولا باشا ولا بتاع. يبقى اهلا يا سعاده الباشا ده ايه؟ تهكم يعني بيه، تتهكم بيه، ما تقصدش يعني انك انت توقره والكلام ده، كقول الله عز وجل عن احد المجرمين: ذوق انك انت العزيز الكريم. ألم تكن عزيزا كريما في الدنيا وكنت نافش ريشك والكلام ده، ويدخل بقى جهنم شوف بقى منها يحميك. فذوق إنك أنت العزيز الكريم، يعني لا هو عزيز ولا كريم، بس إيه؟ بس ده اللي عرفنا إن دي إهانة له السياق والكلام وكده. فربنا عز وجل يقول له: أي فل، أي يا فلان، ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك النساء وأركبك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس، كنت رئيسا، كان الكل رهن إشارتك، إشارة منك، كل يمتثل، الواقف يقعد والقاعد يقف والدنيا تقوم على رجل. وتربع، كان في الجاهلية زمان إذا طلع جماعة عصابة من اللصوص هجموا على عير مثلا ولا قافلة وكده وغنموا هذه العير، كانوا يعطون ربع ما غنموا لسيد الحي عشان يقري الضيف: يا أولاد الذين، يسرق ويعمل لهم شيء، لا وانت يعني بتتمنجه على حسابهم، زي أدهم الشرقاوي. مش أدهم الشرقاوي ده عملوه بطل، ها؟ وكانوا زمان عاملين مسلسلات أيام ما كنا في ابتداء، كنت ألاقي الناس في العزب عندنا متجمعين حوالين الراديو، أيام ما كان الراديو قد العجل كده، ها، وشغال ببطارية سايلة والكلام ده، ما كانش يعني حاجات، تلاقي عام كلهم مجتمعين. ايه مجتمعين؟ أدهم الشرقاوي، مسلسل أدهم الشرقاوي. فطبعا انا معرفه ادهم ايه وبتاع، انا عيل صغير. المهم لما كبرت لزق في دماغي اسم ادهم الشرقاوي، قلت ما نعرف ادهم ده يطلع ايه. اتاري ادهم الشرقاوي ده اللي عاملينه بطل، كان يسرق الأغنية وياكل الفقراء، انا هي دي البطوله بتاعته. يعني العرب زمان كانت تقول: ليتها ما زنت ولا تصدقت، كانت تروح تزني وتطبع تاخد أجرة الزنا وتتصدق على الغلاب والمساكين وهي ماشية. لا، ده انت كنت احفظي فرجك وربنا عز وجل غني عن هذه الصدقة، ليتها ما زنت ولا تصدق. فهم بقى كانوا يعملوا ايه؟ يغيروا على اي عير جاية يقشروهم ويقتلوهم الكلام ده وياخدوا الايه؟ البضاعة. يروح على سيد حي: ادي ربع ما غنمنا، اعمل بقى الشاي واكل الضيوف وبتاع، عشان كده عيب ما يدخل ضاح الضيف ما ياكلش ويشربش كده يعيره، خلاص. ادي معنى ايه؟ اذرك ترأس وتربع. تربع ماخذ من المرباع، وهو ان يعطوا ربع ما غنموا لسيد الحي يقري الضيف ويقوم على نوائب الزمان، تمام كده. فربنا سبحانه يقول له ايه؟ قل الم اذرك ترأس، جعلتك رئيسا، وتربع، كانوا ياتونك بالمرباع، وازوجك النساء، واركبك الخيل والابل، حاجات بقى ايه اخر صيح، ها، يعني سيارة 2003 وراكب بتاع ونافش ريشك والعالم كلها تبص عليه، وهو بقى من المرايا ويبص المرايا يشوف اللي فات ده بص عليه ولا لا، وخلي اذا كان بص عليك كده والحنان بص عليه وتشاور عليه كده يقوم ايه يندفش. طب انا اديتك الكلام ده كله وحرمت غيرك خلاص، فاين شكرك؟ ده السؤال بقى اللي هو لازم يدد ودانه فيه. ألم أدرك ترمس وتربع وزوجك النساء وركبك الخيل والإبل فأين شكرك؟ قال أي رب نسيت، قال اليوم أنساك. مش قلت لك حساب وعتاب آخر جزاء؟ مش آخر أتروح دارك وآخر مرة والكلام ده، آخر مرة في الدنيا تعمل انت عايز ترجع والكلام ده، لكن خلاص إذا مات المرء قامت قيامته وانتهى الأمر. فيبقى كل نعمة في مقابلها شكر فهي منة وإلا فهي حجة. فأنت بقى في ورد المحاسبة تحسب بقى أنت تسوي كام. هم مطلعيننا نسوي 3 جنيه، ليه؟ حسبوها حسبة غلط. قال لك جسمك فيه رصاص يعمل قلمين رصاص، وفيه مش عارف كالسيوم يعمل ايه، حسبوا البضاعة في الآخر طلعت 3 جنيه. الكلام ده كان زمان من 20 سنة، دلوقتي بس خليت 300 جنيه، وانت تسوي 300 جنيه. واحد مرة جاء لي أحد العلماء أظنه يا الحسن يا ابن سيرين، واحد من الطبقة بتاع العلماء دي، جاءه يشكو الفقر، فقال له تريد سمعك ب100,000؟ قال له لا. يعني تخسر ودانك وتاخد 100,000؟ قال له لا. وبصرك 100,000؟ قال له لا. قال له ايديك ورجلك قعد 100,000 100,000 100,000؟ قال له لا طبعا. قال عندك 200,000 وجئت تشكو الفقر؟ يعني بصر ب100,000، سمع ب100,000، مخ ب100,000، ايد ب100,000، رجل ب100,000، بنكرياس 1,000، جبت ها كل ده ب100,000. تلاقي انت كلك مجمد شويه ملايين كده، عندك الملايين دي كلها واتيتني تشكو الفقر؟ وفي انفسكم افلا تبصرون؟ انت غالي قوي. فانا عايز بقى مش 100,000 بقى، لا خليك عندك ملايين الدنيا او مليارات. واحد عنده أموال الدنيا كلها فقط بصر، والأطباء قالوا له أنت عشان يرجع لك بصرك هناخد كل اللي معاك، يوافق ولا لا؟ يوافق. ده لو ملك الدنيا كلها، والجبال دي بدل ما هي صخر تبقى ذهب، والأرض تبقى ذهب، والكلام ده هو على استعداد يطلع كل ده عشان يرجع له بصره الواحد. زي ما مر هارون الرشيد كما يحكون يعني في الكتب، كان هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وكان أبو يوسف من أهل العلم الكبار العلماء العاملين، وكان زمان الخلفاء يدنون العلماء ويقروهم ويقربوهم، عشان كده كان الخير باصص من بلاد المسلمين. هارون رشيد عمل حاجة كده في بعض الروايات قال لك أخر صلاة العصر قيمة نص ساعة كده، فأبو يوسف العالم لابد أن يقوم بما أوجبه الله عليه من البيان، الحاكم حاكم صحيح لكنه عبد في النهاية، فلا بد أن يوعظ. فحب أن هو يوعظه ويقرب له المسألة دي، فقال له يا أمير المؤمنين لو أنك كنت تسير في صحراء واستبد بك العطش وحتموت، طلع لك واحد من تحت الأرض كده بكوباية مية وقال لك اشتري، تدفع في الكوباية دي قد إيه؟ قال أدفع فيها نصف مملكتي. هارون رشيد ما كانتش مملكته عزبة من العزب اللي احنا شايفينها دي، لا ده كان لما يخطب على المنبر ويشوف الشمس يشوف السحابة ماشية كان يقول لا أيها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسيأتيني خراجك. منين ما تنزل المية وتطلع زرع، الزرع ده هيجين يا إما يديني زكاة يا إما يديني جزية من الكافرين. فكانت مملكته تغرب فيها الشمس وتشرق خلاص، فحيدفع نصف المملكة دي علشان كوباية مية، ما هيموت من العطش. قال له طيب شربت الكوباية دي ثم انحبس فيك البول وبتتنطط بقى اللهم ارحمنا، قالك الطبيب قال لك انا اعملك عملية واسطرة واسلك لك المسائل دي، تدفع كام؟ قال له اديله النصف الاخر. قال يا أمير المؤمنين: مملكة لا تساوي شربة ماء، الله سقاكها مجانا وصرفها لك مجانا. ألا وعظ العلماء بقى الفاهمين مش يطلع يقول له ايه الهباب اللي انت بتعمله ده مش عارفين، هيقص راسه على طول. لازم يعرف مكان، وكل مكان البني ادم متزين بعلوم الكتاب والسنه كان على وعظه نور، كان على وعظه نور. فانت بقى لما تحب تقايس نعم الله عليك بعملك، لا ده نعم الله في مقابلها جنايه منك، يعني حتى مش عمل وناقص، لا. أظن قرأنا سير العباد جميعا فما وجدنا أعبد من نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يصلي حتى تتورم قدماه، رجله تورم تبقى قد كده، فيقولوا له خف شوي. عائشة رضي الله عنها بتقول له، تقول له خف من العبادة شوية، رجلك ورمت. قال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ دني ده كله، داني رسالة واصطفاني وفضلني وقرن اسمي باسمه وجعل دخول الناس الجنة معلقا على الإيمان بي، ولا يتكلم يوم القيامة أحد قط إلا هو صلى الله عليه وسلم، ويقبل كلامه ولا ترد شفاعته. أفلا أكون عبدا شكورا؟ سيما أهل الوفاء، سيما أهل وفاء، فلا نعلم أعبد منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك العبادة التي يخضع لها دي اللي انت سمعها دي، قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. صعبة جدا جدا جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتحط عمل في مقابل نعمة الله عليه، ما يدخلش الجنة بعمله؟ وما نحن نروح فين؟ يبقى ما بقي إلا رحمة الله، فاستعطفه. طالما أن أنت عملك مش هيوصلك، طب ما تلم الدور. ربنا عز وجل لام أقواما، عذبهم، فقال تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. مش كان يدلدل ودانه وقول أنا غلطان وأنا آخر مرة؟ مش كان حتى يقول الكلمتين دول عشان نرحمهم وعشان نكشف عنهم العذاب؟ لا، لكن برضو عمل الذنب وبعدين ينزل عليه قارئ عشان يأدبه، يوم رافع راسه: ايه يا رب وانا عملت ايه؟ ده انا ماشي على صراط المستقيم، هو في حد احسن مني؟ اشمعنى انا وسايب الناس دول كلهم؟ مش ده اللي الناس بتقوله كل ما يبتلى بمصيبه يقول: يا رب انا عملت ايه في ظهر دنياتي؟ هو انا اللي عملت يا رب؟ ليه يا رب كاتب علي الكلام ده؟ ويعترض على قضاء الله عز وجل، مع أنه يوم ابتلاه بهذه المصيبة قصد أن يؤدبه ويرجعه. فهل لا رجع؟ هل لا قال: أنا مخطئ وأنا غلطان، اللهم بك أستغيث وبك أستجير، فاكشف عني؟ مش كان يقول الكلمتين دول؟ والله عز وجل ودود، ودود. لو كان قال الكلمتين دول كان ممكن يرفع عنه. فلولا، يعني هلا لما نزل بهم البلاء تضرعوا وأظهروا الذل والإخبات والندم، ولكن قست قلوبهم. طب ده يعمل فيه إيه؟ خلاص ياخدهم بقى أبو العزيز المقتدر. فأنت بقى وأنت بتحسب المسألة دي ومستحضر بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وجلالة عبادته لن يدخل الجنة لعمله، يبقى أنت بقى تغسل إيدك وتدور لنفسك على مخرج، عملك مش هيوصلك. وفي حديث ضعيف أخرجه الحاكم في المستدرك، ويشبه أن يكون من أقاصيص بني إسرائيل. أنا هقوله مش لأنه حديث، أنا نبهت أنه حديث ضعيف ولا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في معنى يقرب الصورة دي. أن رجلا عبد الله في جزيرة 600 عام، كشغلته العبادة، يا أخرج الله عز وجل له قحف رمان من الصخر، هو كان في جزيرة في وسط البحر والبحر المالح طبعا، وأخرج له عينا من الماء العذب بقدر الإصبع، فكان يأكل الرمان ويشرب من الماء العذب ويصلي، شغلته كده. لا متسلط عليه شيطان ولا متسلط عليه فضائحيات ولا تلفزيونات ولا مسلسلات ولا شياطين جن ولا إنس ولا الكلام. يأكل رمانة يشرب المية يصلي والكلام. وبعدين دعا ربنا سبحانه وتعالى قال اللهم اقبضني إليك وأنا ساجد، عشان يكون في ركن شريف من الصلاة وأقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد. فالمهم بعد ما ربنا قبض وهو ساجد وراجل مستقيم اهو ما عملش حاجه، فربنا عز وجل بيكافئه بقى كافئ، قال للملائكه ادخلوا عبدي الجنه برحمتي. يا رب رحمتك صح وسعت كل شيء، بس انا راجل جدع، هو انا عملت حاجه؟ لا، ادخلوا الجنه بعمل مش برحمتك. خلاص ادخلوا عبدي الجنه برحمتي، لا بعمل، برحمتي بعمل يا ابني فوت، ها فوت خلاص ادخل الجنة ده خلاص، لا بعمل وتصدر وقف فيها كده. قال خلاص، حس ان انت بقى عايزنا نعاملك بالعدل لا بالفضل، ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما وان تك مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. حيث انك عايز تتعامل بالعدل يعني خلاص. قال لهم قايسوا نعمي على عبدي بعبادتي. والمسألة مسألة موازين بقى، حط هنا في كفة العمل وحط النعم في كفة. خلاص قاموا واخدين نعمة البصر وحطينها في كفة، قد كده قد العين كده، ممكن يكون بصلها كده وقال دي أول بس ما حط سجدة ولا سجدتين والراحة طيارة. هيلة بيلة عبادة 600 سنة حط في الكفة الثانية، قامت العين طبة بيه. ألا بس نعمة البصر فقط لا غير، وبيت النعم يحل، هتجيب لها عبادة منين؟ خلاص المسألة الخذوا إلى النار. فجعل يصرف يقول يا رب برحمتك، يا رب برحمتك أدخل الجنة، لا بعملي ولا بتاع. قال رجعوه، رجع قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أنبت لك قحف رمان من الصخر، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. شوف برضو سمحه، سمحه دخلوا الجنة. فهو المسألة مسألة موازين، أول ركن من أركان المحاسبة اللي يخليك تقف ووسطك يتحش كده نصين، هو الركن الأولاني أن تقايس نعم الله عليك في مقابل جنايتك، فإذا وجدت أنهما لا سواء فاتق الله واتق النار. خلاص. والنعم طبعا أفراد النعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. العلماء لهم لفتة ظريفة جميلة في الآية دي، يقول لك نعمة مفرد، خلاص نعمة مفرد، وأنت لا تستطيع أن تحصي ما في النعمة الواحدة من النعم، فكيف بالنعم؟ نعمة واحدة ما تعرفش تجيبها. يعني مثلا العين، هي العين دي حاجة كده حاجة واحدة بس، ولا العين دي أجزاء حدقة وشبكية والجسم الصلب ده هو والبتاع اسمها الخلايا اللي بتفرز الدموع. تخيل لو ان انت القنوات بتاع اسم الغدد الدمعيه نشفت، تخيل لو الغدد الدمعيه جفت عينك دي تبقى زي الحجر. تعرف انت لازم تقعد ترمش على طول كده، واصبحت حركه لا اراديه. بيحدثنا احد اساتذه العيون وأنا بسأله عن ليه العين بترمش على طول، وبرغم أنها بترمش الإنسان مش متأذي منها، بخلاف ما لو رمشت بطريقة غير طبيعية كان تبص زي جبنه كده، تحت عمال يلعب لوحده كده، تحس انك متضايق مش كده؟ ليه؟ قال لك لان دي مش الطبيعه بتاعتها. طب ما انت عمال ترمش على طول كده، عينك عمال عامله كده على طول، ما تتضايقش منها ليه؟ فقال لي الغدد الدمعيه بتفرز دمع باستمرار علشان تخلي العين طريه، والدموع دي بتلتقط الشوائب والكلام ده وتدوبها من على العين وتطلع عن طريق عماص، عن طريق اي حاجه، خلاص. فبيقول الرمش ده ليه بيعمل كده؟ بيقول لك زي الجدع النقاش اللي ايه، اللي بياخد المعجون وام السكينه وعامله كده على الحيط، خلاص، يفضل يعمل بليه بالسكينه المعجون لحد ما يخلي بقى ايه، ملوش اثر، له شكل صحيح بس ملوش اثر. قال لك الرمشه دي زي سكينه المعجون، تقوم ماسكه الدموع موزعاها على العين كلها، ما يجيش بقى الدمع يتكوم هنا. ولذلك القناه الدمعيه لما بتتسد تلاقي دايما الدموع نازله من هنا على طول، في غده دمعيه تفرز دمع وغده دمعيه تشفط الدمع، خلاص. فالحاصل ان الغده اللي بتفرز الدمع بتفرز، والغده اللي المفروض تمص الدموع عطلانه، فتلاقي دايما ايه، مبتلى بالايه، مبتلى بالدموع. الدموع دي كلها بتنزل، اللي انت شايفها عامله زي القطر الميه على طول، دي اهي الدموع دي دائما موجوده في عينك، بس سكينه المعجون دي شغاله على طول، بتقوم تمسح الدموع دي كلها وتوزعها على العين. هي العين نعمه واحده ولا نعم؟ العين نعم كثيره. لو حبينا نعد بقى نعمه العين لوحدها، طيب العين دي وسع ايه؟ مش قد كده؟ طيب انا عايزك تجيب مثلا جرنان او ورقه، واخرم في الجرنان ده فتحتين، كل فتحه قد كده اهو، يعني اكبر من العين بخمس ست مرات، وحط المساله دي على عينك، تعرف تشوف الكون الواسع ده؟ برغم ان اتساع الفتحه اللي انت عملتها في الجرنان قد كده، طب عينك الصغيره دي ازاي لما ترفعها تشوف الدنيا كلها وهي قد كده اهو؟ كان المفروض ما تشوفش الا قدام كده اهو، مش ده المفروض على قد الفتحه بتاعتها؟ لكن ده انت وانت عامل كده شايف اللي وراك، وشايف اللي على يمينك واللي على شمالك، وعامل كده وشايف السماء من فوق والارض في ثانيه واحده، خلاص. اللي هو الصوره عشان تدخل وتتقلب وتتعمل، وحدوته كبيره جدا جدا. اهي دي نعم، اسمها نعمه العين. وإن تعدوا نعمة الله أي في العين لا تحصوها، فكيف ببقية النعم؟ مثلا البنكرياس اللي ما فيش حد واخد باله منه ده، عشان محشور تحت البتاعة دي. البنكرياس ده مثلا ده مسؤول عن إفراز الأنسولين. معلش أنا عارف إن في يعني دكاترة موجودين، وأنا ما بقولش حاجة، بقول بخاطب أمثالنا يعني. فأنا لو غلطت في أي معلومة طبية أرجو للدكاترة يسامحونا يعني. البنكرياس ده المسؤول عن إفراز الأنسولين. الأنسولين ده له وظيفة عجيبة، إحنا بنشبهه بإيه؟ بنشبهه بالحارس. الجسم فيه مليارات الخلايا الحية، كل خلية لازم تتغذى، بعد ما الواحد يأكل ويتهضم الأكل وبعدين يوصل للأمعاء الخملات تمصه، يتحول لسكر، الدم يشيل السكر ده هو اللي هو نتيجة العملية الهضمية والكلام ده، والدم يدخل بيه على الخلايا، كل خلية تاخد نصيبها من الغذاء عشان الواحد ينمو وربرب ويدخل وفحل وبقى كويس، تمام؟ طيب كل خلية من الخلايا اللي هي بالمليارات هي لها مفتاح سري، ما تفتحش كده، افتح يا سمسم كلمة السر، تقوم الخلية فاتحة واخدة الغذاء اللي الدم شايله، تقوم الخلية تنمو وتربرب. مين بقى اللي هو بيقول افتح يا سمسم؟ الأنسولين اللي البنكرياس بيفرزه. يقوم الأنسولين ده هو يسمح للخلية إنها تفتح الباب علشان تاخد الدم المحمل بالغذاء، تمام؟ نقص الأنسولين ده هو يخلي ان في مئات او الوف او ملايين الخلايا كلمه السر ضايعه منها، تفضل قافله بابها، الدم محمل بالغذاء واقف على باب الخليه بس الخليه ما فتحتش، ليه؟ لأن في نقص في الأنسولين، والأنسولين الجسم بيفرزه إذا كان في مليار خلية فهو يدوبك يقضي 100 مليون بس، أو يقضي 500 مليون، نص مليار. طب والنص مليار الباقي مالوش حراس، مالوش بواب عشان يقول له افتح. يبتدي يظهر بقى مرض السكر عند الرجل الذي عنده نقص أنسولين. يقول لك في عنده سكر في الدم، سكر في الدم اللي هو المفروض الغذاء اللي تحول لسكر، والدم شايله المفروض الخلايا تمصه عشان تفحل وتربرب. الواقع ان الخلية مقفولة ومش لاقيين المفتاح، والدم حامل للسكر اللي المفروض الخلية تاكله تاخده عشان تربرب بيه. الواقع ان الدم بقى كله سكر والخلايا ما بتاخدش، تلاقيه عمال يخس ويضمر. طب بيخس ليه؟ لان الخلية اللي كانت مربربة ما دخلهاش الاكل ولا الطعام ولا الكلام ده فخس. خلاص، ادي انسولين. حاجة بسيطة. وبعدين يعني السكر ده عامل زي سبرتير العربية، اذا كان معوق كده هو العربية كلها مبرجينة وبتتنفض بيك لا تعرف تستمتع بيها ولا الكلام. ليه؟ لانه مسؤول وقود الجسم كله. هو الاكل ده لما تحول لسكر ما ده وقود الجسم الذي يعطي الجسم الطاقة والوقود والكلام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. أما الكبد ده حدوتة تانية بقى، كبد ده حاجة ملك تاني. شوف بقى المخ وشوف الذاكرة، إزاي تحفظ القرآن كله لا يتفلت منك حرف، إزاي تذكر أحداث بقالها 50-60 سنة، أين موضع الذاكرة؟ والمخ ده بقول لك يعني كما قرأ، لو عملوا ورق قد الكرة الأرضية مش عارف كم مليون مرة عشان نرسم فيها خلايا المخ، كل خلية تسوي سن قلم نقطة بس، كل خلية تحط نقطة بسن القلم، وورقة قد الكرة الأرضية قد كده، مش هنعرف نحيط بعدد خلايا المخ. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينزل له كل ده ويروح يعبد حجر، يعبد صنم، يعبد عيد. ايه اللي بيحصل ده؟ لا ظلوم كفار. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لا غفور رحيم. لانه لو اخذكم بما قصرتم فيه والله ما ترك على ظهرها من ذنب. يبقى اذا انا بذكر الامثلة دي كامثلة بس على النعم، لأن ما عرفش أحيط بيها، لأن الله عز وجل عجزنا أن نحيط بما في النعمة الواحدة من النعم. يبقى اغسل إيدك بقى مش هتعرف تجيب بقية النعم. طيب يا رب لما نعمك كتيرة دي كيف نوفيها؟ قال لك بالشكر. الشكر، ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه نور بينقض عسل، كان شيخ الإسلام ده يقول إيه؟ يقول إذا عملت نعمة، عملت طاعة فلم تقبل منك فاتهم نفسك فإن الرب شكور. تعمل الحاجة من الطاعة يشكرك عليها على طول، لكن تعمل طاعة وما تلاقيش النتيجة يبقى منك أنت. إذا عملت طاعة فلم تقبل فاتهم نفسك فإن الرب شكور. خلاص، يبقى أول أركان المحاسبة إنك إيه؟ أن تقايس نعمته مع جنايتك. لو البني آدم عنده دم وعنده ضمير وعنده أخلاق وبني آدم محترم وكويس، أعتقد إن هذا الإيه؟ أن هذا الركن يكون كافيا لأن يرجع إلى الله عز وجل ولا يقيم على معاصي الله طرفة عين. وإن شاء الله فيما يعني نستقبل من الخطب والجمع نكمل بقية أركان المحاسبة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. يسأل سائل هل يجوز إخراج الزكاة لموظف راتبه 250 جنيه أم لا؟ نعم، موظفو الدولة مساكين تجوز لهم الزكاة. موظف 250-300-400 والكلام ده يجوز أن يأخذ من أموال الزكاة. تعرف الجوم يعوموا الجنيه غطسوه غيره. فالنهاردة القوة الشرائية للجنيه أقل من 50 قرشا. تبتاخد النهاردة 300 جنيه، القوة الشرائية الحقيقية لهذه 300 150 جنيه. مرتبات ثابتة والأسعار زايدة وغالية غلاء فاحشا. عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطبا جساما، وغدا القوت في يد الناس كاليقوت حتى نوى الفقير الصيام. فهو إذا كان الواحد يعني مرتبه في الحدود دي فهذا يجوز له أموال الزكاة. أما بالنسبة لزكاة الفطر، إحنا النهاردة 20 رمضان 1424، خلاص كلها 10 أيام وكل سنة طيبين، وحنبتدي نطلع زكاة الفطر. زكاة الفطر لا تخرج إلا بعد ظهور هلال العيد. كلام اللي بيقوله الفقهاء من أول رمضان ومن نص رمضان والكلام ده كله كلام غلط خلاص. بل إن في بعض الناس توسع قوي قوي وقال لك ممكن تطلع في آخر شعبان خلاص. لا، زكاة الفطر لا تخرج إلا بعد ظهور هلال العيد. عرفت إن بكرة العيد تبتدي تطلع. طيب والله أنا عندي ناس المفروض أودلهم، وبعدين أنا لو فضلت الهلال العيد أنا مش عارف أوصل لهم الزكاة قبل الصلاة. نقول لك هناك فرق بين إخراج الزكاة وبين أدائها خلاص. إحنا هنا في مسجد شيخ الإسلام مثلا بنتلقى زكاة الفطر. ممكن تطلع زكاة الفطر النهاردة، أنا هعينها في الجامع وأحفظها في الجامع وأخرجها ليلة العيد خلاص. فأنا وكيلك في إخراج زكاة الفطر. أنت ممكن بقى عارف إن في ناس لك أرحام وبتاع ومسافتهم طويلة شوية والحاجات دي، ممكن تخرج زكاة الفطر ديت عند واحد مؤتمن يكون جارهم ولا حاجة. تقول أول بس ما يظهر إلى العيد قوم شايل الزكيبة دي وموديها للجماعة دول خلاص. يبقى لا مانع أن تخرج زكاة الفطر من أول رمضان على انها تنتظر لحد ما يظهر لها العيد وما تؤديها للمستحقين. طيب زكاة الفطر نطلعها فلوس؟ بقول لك لا، زكاة الفطر لا تخرج مالا. وهذه فتاوى الأئمة الثلاثة وجماهير أصحابهم، مالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم، وذكروا أن من أخرج الزكاة مالا لا يجزئه ذلك ويلزمه تجديد إخراج الزكاة. تمام؟ طب تطلع الزكاة إيه؟ قال صلى الله عليه، قال ابن عمر كما في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير من المسلمين خلاص. الصاع حوالي 2.5 كيلو، علبة السمنة اللي هي 2 كيلو دي تملاها عن كل فرد. طب نملاها ايه؟ قال لك تملاها رز، تملاها سكر، تملاها تمر، تملاها زبيب، تملاها لبن جاف، تملاها سمنة، اي حاجة من دي، من قوت اهل البلد، من مطعوم اهل البلد. ولينفق ذو سعة من سعته، ربنا موسع عليك، اختار بقى الحاجة الجيدة والكويسة. عن كل فرد من اسرتك، اذا كانت ولد النهارده والعيد بكره هتطلع عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: صغير وكبير خلاص. طيب الست الحامل اللي خلاص هتولد بعد يوم يومين نطلع؟ قال لك لا، لان هذا الذي في بطنها ليس له اهليه الوجود، ده اللي ما زال جنينا، يبقى ده ما يطلعش عنه، انما يطلع فعليا عن المولود، عن الانسان الموجود. يبقى احنا بقى تشوف من النهاردة انت عليك كم صاع وتودي لي المساجد، المساجد اللي هي بتعنى بإخراج زكاة الفطر. وهذا هو الحكم الصحيح في المسألة دي. ناس يقول لك يا أخي طب انت هتدي له لوبيا وفاصوليا وعدس، والراجل عايز يجيب جزم ويجيب هدوم ويجيب الكلام، فلما تدي له القرشين هيكون أنفع للفقير. بنقول الكلام ده هو كلام غير صحيح عمليا، لأن زكاة الفطر قليلة. يعني مثلا لو واحد أخذ 10 زكوات فطر من واحد، دول يجيبوا جزمة؟ قال أنت عندك 5 أفراد خلاص وحتجيب رز، الرز بجنيه ونص مثلا، وبعد ما الجنيه انهار وصل 2 جنيه، خلاص 5 افراد في 2 جنيه ادي كام؟ انا ما اعرفش احسن. ها 10 جنيه. تجيب ايه دي؟ تجيب رباط، رباط الجزم، وربنا يسهل ان شاء الله. ها وبعدين الجزم النهارده ملزوقه بتفاف، ها ملزوقه بتفاف، يعني ابنك تشتري له الجزمه ب 60-70 جنيه، واخد بالك ماشي في الشارع لا زلط يوم شيط، خلاص الطوبه تدخل جون والجزمه تطلع اوت، ها تقوم فاتحه بقها كده خلاص اهلا ب 10 جنيه دول خم دول، ده واحد لو اداك 10 مثلا ولا 5 في 10 جنيه ادي 50 جنيه وانت عندك 5-6 اولاد، تجيب ال 50 جنيه؟ ما تجيبش حاجه. اذا زكاه الفطر ما شرعت لتغنيك، ما شرعت لتغطيك، زكاه الفطر شرعت عشان حاجه واحده، كان الناس عمال انفسهم، كل واحد بيشتغل على دراعه، اللي بيشتغل على دراعه ده عايش يوم بيوم، لو ما اشتغلش يوم بيجوع خلاص. طب الراجل ده المفروض يعيد معاك، فلو ما فيش حد اداله قوت هذا اليوم هيشتغل في يوم العيد، فالمطلوب اخليه يعيد معاي، بس المطلوب أأكله في اليوم ده، اهو تاني يوم يروح يشتغل بقى الله يسهله الحال، بس انا عايزه يعيد معاي وعايزه يفرح معاي، فبقول له انا خلاص النهارده سأنفق عليك، خد زكوات 10 رجاله ولا 10 بيوت ادي 50 جنيه، ياكل له بقى كفته ولحمه ومش عارف ايه الكلام ده، المهم هيزقطط في اليوم، هيغطوه ال 50 جنيه في مصاريف يوم. فالقصه مش قصه بقى جزم وهدوم وعايز يجيب جزم والكلام ده، لا، اللي يعمل الكلام ده زكاة المال، زكاة المال هي اللي تغطي الفقراء، يكسي ويجيب جزم ويدفع مصاريف اللي مش عارف ايه ويجيب كتب ايه ودروس ايه والكلام ده، زكاة المال اللي تعمل مسألات، انما زكاة الفطر عمليا ما تغني احدا. فانا عايز بقى يبطلوا حته الكلام اللي بيقولوه ده، اصل عايز يجيب هدوم، اصل عايز يجيب مش عارف ايه، عمليا يا جماعه الخير زكاة الفطر لا تغني احد الا لو خد زكاة الحي كله هو الواحد، دي يا دوبك تغطيه ويجيب كسوه للعيال والعيد والكلام. الحاجه الثانيه، انا دلوقتي لما بجيب له رز واجيب له سمنه واجيب له، مش كده هيتشرب فلوس ان عاجلا او اجلا؟ طب ما انا بوفره له، طب ما انا لما اجيب له مثلا 10-15 كيلو رز ما هيفضل اكل فيهم شهر ولا شهرين، لو انا اديته فلوس وصرفه مع الجزم والهدوم، طب ما العيال عايزين ياكلوا، فلازم هيطلع من جيبه الفلوس السائل عشان يشتري رز، فما هي يا جماعه الخير. والصحابة رضي الله عنهم كان معهم مال، كان عندهم مال، ومع ذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم أن يخرج ماله، إنما أمر والأمر يفيد الوجوب، أن يخرج زكاة الفطر صاع من تمر صاع من شعير، مع أن الصحابة كان عندهم فلوس. يطلع واحد بقى بيستغفل الجماهير يقول لك أصل الصحابة زمان ما كانش معهم فلوس، قالوا ما كانوا بيشتروا الكلام ده بإيه؟ كان عندهم دنانير زي ما كان عندهم أكل، زي ما كان عندهم تمر، زي ما كان عندهم رز، زي ما كان عندهم أي حاجة، فالفلوس كانت موجودة، ومع ذلك أمرهم بإخراجها عينا وليس نقدا. طيب إمتى الواحد يطلع فلوس؟ كما ذكر بعض أصحاب أبي حنيف رحمة الله على الجميع، إن الرجل مثلا ممكن يكون صبيحة هلال العيد مسافرا في باخرة مثلا، خلاص وأنا الباخرة في عرض البحر وبكرة العيد وما فيش على الباخرة لا فول ولا عدس ولا لوبيا ولا الكلام، وأنا عايز أدي الزكاة في هذه الحالة أؤديها مالا، لأن هو ده المستطاع وهو المطاق. يبقى إذن إحنا متى نؤديها مالا؟ إذا عجز الرجل أن يجد من مطعوم أهل البلد في هذه الحالة يؤديها مالا، تبقى كأن مسألة المال دي مقصورة على الضرورة وليست هي الأصل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم.